بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معاكم في رواية مذكرات مضارب وفصل جديد من فصولها، وما زلنا أيضا في الجانب المظلم من التداول، التلاعب بأسعار الأسهم. في الفصل الماضي عرفنا شنهي شروط النجاح في التلاعب بالأسهم، لكن في هالفصل نبي نعرف تفاصيل أكثر من لاري ليفينغستون. يحتاج أذكر أن مو بالضرورة لازم ناخذ كل شيء بالرواية بشكل حرفي ولا لا؟ ها؟ طيب، نبدأ على بركة الله. مذكرات مضارب، الفصل 21. أدري كل الكلام في العموميات حول التلاعب بأسعار الأسهم معظمكم مو مهتم فيه، إلا إذا كان في مثال حي على مثل هالأمر. ماشي، راح أقول لكم شلون رفعت سعر سهم من الأسهم بمقدار 30 دولار من خلال شراء 7000 سهم فقط، وبنفس الوقت جعلت منه سهم نشط يمكن يستوعب أي كمية من الأسهم تقريبا. السهم كان إمبيريال ستيل، السهم تم إدراجه من قبل ملاك ذوي سمعة طيبة، كما تم تسويقه كواحد من أسهم الشركات التشغيلية ذات الجودة والربح الجيد. السهم كان مملوك بنسبة 70%، 30% المتبقية تم الاكتتاب فيها عبر أكثر من مكتب وساطة، لكن ما كان في أي نشاط يذكر على السهم بعد ما تم إدراجه. بين فترة وفترة يجي واحد ويسأل عنه، والملاك يردون بأن الأرباح كانت أعلى من المتوقع وأن رؤيتهم المستقبلية للشركة ممتازة نظرا للخط اللي هم ماشيين فيه. وهالكلام صحيح، الأدلة كلها تشير إلى صحة كلام الملاك. حتى الآن كل شيء تمام، بس النتيجة ما كانت مرضية، كون السهم ما تفاعل مع كل هالعوامل الإيجابية. الجانب المضاربي على السهم كان غايب، ومن وجهة نظر المستثمرين فإن استقرار الأرباح واستمرارها ما تبينت إلى الآن. السهم عمره ما أدى أداء يستحق الذكر، ما كان ملفت أبدا، عمره ما ارتفع ارتفاع يستحق الإشارة بعد التقارير الباهرة للشركة، وبنفس الوقت السهم عمره ما سجل تراجع يذكر. امبيريال ستيل ظل سهم خامل ما حد ملقيه اي اهتمام، كذلك المضاربين في السوق ما كانوا يتكلمون عنه، كان واحد من الاسهم اللي ما تتراجع بشكل ملفت لانه ما حد يكبس فيه، وما حد يكبس فيه لان السهم ممسوك بنسبة 70%، وبالتالي اللي يبيع بيع مكشوف عليه راح يكون تحت رحمة الملاك. في الوقت ذاته ما كان يرتفع بصورة تسوى لان ما حد يشتريه، المستثمرين ينظرون له أن فضله للمضاربين، والمضاربين يشوفون أنه سهم ميت، إذا شروا فيه راح يتحولون إلى مستثمرين غصبا عنهم، وكأنك تحفر حتى تطلع جيفة، وتكلفة الحفر راح تطلع عليك أغلى من قيمة الجيفة. خمول السهم يغث ويضيع عليك الفرص الثانية اللي بالسوق. في يوم من الأيام زارني في المكتب أبرز أعضاء إمبيريال ستيل، جاني كممثل عن نفسه وعن بعض شركائه، كانوا حابين يبيعون جزء من ملكيتهم بسعر معقول لأنه هو يا ربعه بالإضافة إلى الشركاء الثانيين اللي محابين يبيعون يملكون 70% من الأسهم، وبالتالي صعب يحصلون على السعر اللي يبونه في السوق. سألني عن شروطي وإذا ما كنت راح أقبل بالمهمة ولا لا، قلت راح أعطيك خبر خلال كم يوم. بعثت ناس مختصين من ربعي اللي أثق فيهم حتى يراجعون كل بيانات الشركة، راجعوا وضعها المالي والقطاع اللي هي فيه وكل الجوانب المهمة بهالصدد، وتالي عطوني تقرير مفصل بالنتيجة اللي وصلوا لها. ما كنت أدور على نقاط الضعف أو نقاط القوة في الشركة، لكني كنت أبحث عن الحقيقة كما هي. اتضح في النهاية أن السهم عبارة عن سلعة مالية جيدة، التقارير أعطت تبرير ممتاز للمستثمر أنه يشتري السهم بالأسعار الحالية إذا كان مستعد يصبر على السهم شوي. في ظل هالأوضاع ارتفاع السهم مبرر، ومبرر جدا بعد، لذلك ماني شايف أي سبب يمنع في أني أشارك في هالعملية. بعث للرجال بأني موافق ورجع زارني في المكتب مرة ثانية حتى يناقش العملية بالتفصيل. قلت له عن المقابل اللي أبيه حتى أنفذ هالعملية، ما طلبت منهم فلوس لكني طلبت منهم عقود خيار بالشراء بمقدار 100,000 سهم، أسعار هالعقود تتراوح ما بين 70 إلى 100 دولار. يمكن تشوفونها عمولة كبيرة، لكن الملاك نفسهم يدركون أنهم ما يقدرون يبيعون 100,000 سهم أو حتى 50,000 سهم بسعر $70 من خلال البورصة. السهم ميت، وكل هالتقارير الطيبة للشركة افشلت في أنها تجذب المتداولين. وبعدين أنا نفسي ما راح أربح أي شيء قبل ما هم يربحون عدة ملايين من عملياتي. ما كان هدفي إني أحقق ربح من وراء هالعمولة الكبيرة. الحق حق، العمولة هذه عادلة. بما أن الثيران هم المسيطرين على السوق الآن، وبما أن السهم يحمل قيمة ممتازة، فمن البديهي أن العملية مرجح أنها تتم بنجاح. الجماعة تشجعوا من كلامي ووافقوا فورا على شروطي، وأنهينا الاجتماع بروح يسودها التفاؤل. أول خطوة سويتها هي حماية نفسي. الجماعة يملكون 70%، شرطت عليهم أنهم يودعون هالأسهم ويحيدونها عن البيع. ما أبي أبلش بالسهم وتالي يطشروني بسيل من أوامر البيع. الحين بعد ما أمنت نفسي من هال70% ما بقى إلا 30% موزعة على الناس اللي شروا أو اكتتبوا، بس هذه مخاطرة لازم أخذها. ما في متداول يملك الخبرة في السوق يعتقد بأنه يقدر يقوم بأي عملية خالية من المخاطر. وبعدين صعب أن كل هال30% يجون يبيعون مرة واحدة في السوق، مثل ما الجماعة اللي عاملين بوليصة تأمين على الحياة. مستبعد أن الكل يموت في نفس اليوم وفي نفس الساعة، وكل أبوهم مسجلين في نفس شركة التأمين. طالما أني استعديت وعملت دراساتي وحميت نفسي قدر المستطاع، أصبحت مستعد أني أبتدي حملتي على السهم. الهدف أني أخلي عقود الخيار اللي عندي ذات قيمة، وحتى أفعل هالشي لازم يصير السهم نشط بحيث يقدر يستوعب كمية 100,000 سهم. الحين أبي أبلش بحيث أعرف حجم الأسهم اللي راح تصب في عروض البيع مع أول ارتفاع، وهالأمر راح يتم بسهولة من خلال الوسطاء اللي يتعامل معاهم. ما أدري إذا عندهم خبر عن العروض والطلبات على السهم، لأني ما أدري شنو علاقتهم بصانع السوق على السهم في البورصة. يعني ما أدري إذا هو مستعد يفتح الدفاتر ويعلمهم شنو الطلب أو العرض عليه. السعر كان حول $70، لكني ما أقدر أبيع 1,000 سهم على هالسعر، ولا عندي أي دليل على وجود طلب ولو متواضع دون هالسعر بدولارين أو 3. كان لازم أعرف من خلال الأوامر اللي ينفذونها وسطائي، وهالشي كان كافي بالنسبة لي أني أقدر حجم العروض وأيضا قلة الطلب على السهم. بمجرد ما قدرت الوضع أخذت كل المعروض تقريبا بسكات ومن غير ما أحد يحس. طبعا الأسهم اللي شريتها كانت أسهم الملاك الأقلية في الشركة، لأن أسهم الملاك الرئيسيين تم تقييدها. ما احتجت أني أشتري كثير، لأن أدري أن الارتفاع المدروس في السهم راح يجذب أوامر الشراء والبيع كذلك. ما أعطيت أي توصية على السهم، ما كنت محتاج هالشي. مهمتي أني أجذب انتباه المتداولين من خلال أفضل وسيط إعلاني، شريط الأسعار. أنا ما أقول أن المتلاعب ما لازم يسوق للسهم، العملية حالها حال تسويق أي بضاعة، منسوجات، أحذية أو حتى سيارات. لكن إذا بيسوي هالشي لازم يعطي معلومات حقيقية ودقيقة يمكن الاعتماد عليها. بس في حالتي شريط الأسعار هو اللي قام بعملية التسويق، ومثل ما قلت من قبل الصحافة راح تحاول تبحث عن تفسير لحركة الأسهم. هذه هي الأخبار. قراء الصحف ما يبون يعرفون شو اللي صار بالسهم وبس، لكنهم يبحثون عن الأسباب. لهالسبب الصحافة راح تكتب كل المعلومات المتوفرة عن الشركة، من تقارير مالية، تصريحات الملاك، والإشاعات اللي على السهم، من غير ما المتلاعب يبذل أي مجهود. باختصار الصحافة راح تحاول تكتب أي شيء يمكن يسلط الضوء على أسباب الارتفاع. كل ما سألني صحفي أو زميل من الزملاء عن رأيي بسهم معين أجاوبهم بدون تردد، هذا إذا كان عندي علم حوله أو رأي واضح. لكني ما أتطوع بالنصيحة من نفسي ولا أعطي توصيات، اللي يسألني أجاوب. ما راح أربح أي شيء من كبت المعلومات وجعلها معلومات سرية، بس أنا مستوعب تماما أن أفضل من يعطي التوصيات ويوزعها هو شريط الأسعار. لما غرفت كل المعروض على سعر $70 وأعلى شوي، حررت السهم من الضغط اللي كان عليه، وهني بلش خط الاتجاه قليل المقاومة على سهم إمبيريال ستيل. كان وجهه فوق. هالشي بدوره لفت نظر المضاربين اللي شغالين مثل الرادار على السوق، واللي استنتجوا أن السهم مؤهل للارتفاع لأسباب ما يعرفونها، لكنهم كانوا يعرفون بما فيه الكفاية بحيث بلشوا شراء عليه. طلباتهم على السهم اللي جاءت حصريا بسبب سلوكه لبيتها لهم من خلال بيع الأسهم اللي شريتها من الناس اللي زهقت من السهم في بداية العملية. طبعا بعت لهم بركادة وعقل، لأني أبي ألبي الطلب على السهم في هالمرحلة، ما أبي أصرف أو أكبس فيه، كذلك ما أبي ارتفاع جنوني في السهم في هالوقت، لأن هالأمر إذا تحقق راح يخليني أضطر أبيع نص الكمية اللي أبي أصرفها بشكل مبكر، وراح يصير التذبذب عالي في السهم. مهمتي أني أطور النشاط على السهم بحيث أقدر أبيع 100,000 سهم مرة واحدة وبدون ضرر. قعدت أبيع بقدر ما يحتاج المضاربين من السهم. السوق في هالوقت انحرم من قوتي الشرائية، لكن هالقوة قاعدة تزيد عندي بشكل مضطرد ومتنامي. لما وقفت عمليات الشراء على السهم، السهم وقف صعود، وبمجرد ما حصل هالشيء بلش البيع على السهم من قبل الناس اللي أصابهم الإحباط بسرعة، أو من قبل الناس اللي شافوا أنه ماكو سبب يدفعهم للاحتفاظ بالسهم. وأكيد مع هالبيع السهم بلش يتراجع، لكني كنت مستعد لهالمرحلة. لما تراجع السهم رديت شريت الأسهم اللي بعتها للمضاربين قبل لا ينزل بعدة دولارات. أدري أني راح أقدر أبيع هالأسهم مرة ثانية فوق هالسعر لما يرجع السهم للارتفاع مرة ثانية. لما السهم بطل يتراجع أوامر البيع وقفت. رجعت كررت العملية من جديد، شلت العروض اللي تحد من ارتفاع السهم واللي ما كانت كثيرة في الواقع، وبلش السهم في الارتفاع بموجة جديدة بدايتها أعلى من 70 دولار. لا تنسون أن وقت النزول في ناس يملكون بالسهم يتمنون لو أنهم باعوا، لكن بما أن السهم تراجع 3 دولارات أو 4 كبرياءهم يمنعهم من البيع. هالنوع من المضاربين يقنعون أنفسهم أنهم راح يبيعون مع الارتداد القادم، ولما يبلش الارتفاع يغيرون رايهم ويمسكون. ولازم يطلعون لك ناس يجنون ربحهم بسرعة، لأن بالنسبة لهم أي ربح تسجل دفاترهم لازم يكيشونه فورا. ظليت أكرر العملية مرة بعد مرة، أبيع وأشتري السهم لكني أشتغل بمقياس تصاعدي من حيث السعر، يعني دائما أكرر الخطوة بمستويات سعرية أعلى. أحيانا بعد ما تكون صفيت كل العروض اللي على السهم، من المفيد أنك تشخط السهم موجة صعود حاد. هالحركة راح تكون بمثابة دعاية ممتازة للسهم، لأنها راح تجذب انتباه المضاربين المحترفين في قاعة البورصة، وكذلك المغامرين اللي يدورون على الإثارة وعددهم ما يستهان فيه. هالشيء هو اللي سويته بالضبط في سهم إمبريال ستيل، والطلب اللي تطور على السهم ظليت أعبيه من خلال أوامر البيع، بس بدرجة تخليني أحافظ على استمرارية وسرعة الصعود. ومن خلال شراء السهم في النزول وبيعه في وقت الصعود، كنت قاعد أنجز ما هو أكثر من مجرد رفع سعر السهم، كنت قاعد أطور النشاط على السهم في السوق. بعد ما بلشت عملياتي على السهم تطور النشاط فيه بحيث يقدر أي أحد يبيع ويشتري فيه بحرية، بمعنى أنه يقدر يبيع أو يشتري بكميات طيبة بدون لا يتذبذب السعر بحدة جراء بيعه أو شرائه. ما عاد المتداولين يخافون من السهم، لأن ما عاد سهم ميت مثل قبل. النتيجة كانت أني نجحت بإيصال السهم إلى مستوى 100 دولار، والسهم في هالمستويات السعرية الكل كان يبي. ليش لا؟ الكل أصبح يدري عن أوضاع الشركة الطيبة، والسهم كان وما يزال صيد ثمين، والدليل الارتفاع الناجح فيه. كذلك الناس كان عندها قناعة أن السهم اللي قدر يصعد 30 دولار من 70 ل 100 ممكن يصعد 30 دولار إضافية من مستوى 100 دولار. وخلال ارتفاع السهم بمقدار 30 دولار، الكمية اللي صفت عندي من عمليات الشراء كانت 7000 سهم فقط لا غير. متوسط سعر هالكمية كان 85 دولار بالضبط، يعني ربحان فيهم 15 دولار، لكن بكل تأكيد أرباحي على الورق كانت أكبر بكثير. كان ربحي بمأمن، لأن السهم أصبح نشط بحيث أقدر أبيع كل الكمية اللي أبيها بدون خوف، ولو استمر التلاعب فيه كان راح يرتفع أكثر. أذكركم أن عندي عقود خيار بالشراء على السهم بمقدار 100,000 سهم، أسعارها تتراوح ما بين 70 و 100 دولار، بس الظروف امنعتني من اني اكمل واكيش عقودي بالسوق وفقا للخطة اللي رسمتها. لو كملت خطتي كانت راح تكون عملية تلاعب ناجحة بكل المقاييس. الشركة تملك اصول ممتازة وادائها ممتاز، وسعر السهم ما كان غالي حتى على $100. واحد من الملاك حب إنه يسيطر على الشركة. هالمالك كان عبارة عن بنك استثماري له موارد كبيرة. الشركة كانت أثمن بالنسبة للبنك من المستثمر الفردي، لذلك البنك قدم لي عرض طيب على عقود الخيار اللي كانت عندي، ووافقت على الفور. ربح دسم يجيني مرة واحدة بالجملة، ما أقول لا. كنت مقتنع وسعيد جدا بربحي. قبل لا أحول لهم العقود عرفت أن البنك وظف عدة خبراء لمراجعة وضع الشركة المالي، وبناء على النتيجة اللي توصلوا لها قدموا لي عرضهم. احتفظت بعدة آلاف من الأسهم فيه كاستثمار، كان سهم يستحق وكنت مؤمن فيه. في عملية التلاعب هذه ما كان في أي تضليل أو خداع. طالما السهم يرتفع مع عمليات الشراء اللي كنت أسويها كان وضعي تمام، ما واجهت أي عائق فيه مثل إغراقة بعروض البيع اللي تصير في بعض الأسهم. لو هالشي حصل معاي فهذه إشارة واضحة أني أبيعه، لأنك تدري إذا السهم كان جيد ووضع السوق كان ممتاز تقدر ترجع تعتني فيه حتى لو كان نزوله بمقدار 20 نقطة. لكني ما اضطريت أسوي هالشي مع إمبيريال ستيل. أثناء تلاعبي بالأسهم ما أنسى أبداً مبادئ التداول اللي علمتني إياها التجارب. يمكن تتسائلون ليش قاعد أكرر عليكم هالشي، أو حتى أكرر عليكم أني ما أجادل شريط الأسعار ولا أزعل على السوق بسبب سلوكه. بعضكم يظن أن الناس المحترفين واللي يملكون مهارات وخبرات عالية في التداول دائماً يتعاملون بمهنية عالية في السوق. راح تتفاجئون أن كثار من هالناس المشهورين بنجاحهم أو مشهورين بسمعتهم بس شلون يتصرفون مثل الأطفال لما السوق ما يمشي على ما يشتهون. يأخذون الأمر بشكل شخصي ويبتدون يفقدون ثرواتهم بفقدانهم لأعصابهم على السوق. طلعت إشاعات كثيرة حول خلاف دار بيني وبين جون بلينتس، خلونا أعداء غصب. الناس يقولون أن في صفقة مشت غلط أو حصلت خيانة كلفتني أو كلفته ملايين الدولارات. الحقيقة هذا كلام غير صحيح. أنا وبرنتس كنا أصدقاء لسنوات طويلة، ياما عطاني معلومات مفيدة قدرت أطلع من وراها ربح، وأنا ياما عطيته نصايح ما أدري إذا طبقها ولا لا، لكن لو طبقها كان راح يوفر ثروة. كان له دور فعال في الترويج لشركة بتروليوم برودكس. بعد ما نجحوا فيه إلى مدى معين تغيرت أوضاع السوق للأسوأ، والسهم ما تصرف مثل ما برنتس وربعه يشتهون. لما رجعت الأوضاع للتحسن برنتس شكل حلف على سهم بتروليوم برودكتس حتى يرفعون سعره ويصرفون كمية كبيرة نسبيا من اللي يملكونها الملاك الرئيسيين في الشركة. ما أقدر أقول لكم أي شيء عن طريقته، الرجال ما قال لي وأنا ما سألته، لكن واضح أن طريقته ما نفعت ولا قدر يبيع إلا شيء بسيط، هذا رغم ذكائه وخبرته الكبيرة في السوق. وما مضى وقت طويل حتى اكتشف التحالف أنهم ما قدروا يبيعون إلا شيء بسيط. أكيد الرجال حاول يسوي كل اللي يقدر عليه قبل لا يجيني لطلب المساعدة طبعا، لأن أي واحد يمسك حلف من هالنوع ما راح يسمح لأي أحد من برا يجي ويستلم القيادة منه بهالسهولة إلا إذا اقتنع أنه مو قد المهمة. في كل الأحوال الرجال جاني المكتب وبعد هالمقدمات والمجاملات قال لي أنه يبيني أقود الحلف على سهم بتروليوم برودكتس وأصرف كمية الملاك اللي كانت فوق 100,000 سهم بشوي. سعر السهم كان يتراوح ما بين 100 دولارين و103 دولارات. العملية كلها كان مشكوك فيها بالنسبة لي، لذلك رفضت عرضه بأدب، لكنه أصر علي وجاني من باب الصداقة والأخوة. في النهاية وافقت غصبا علي. أكره أني أدخل في أي عملية ما أشوف طريق النجاح فيها بوضوح. بنفس الوقت أظن أن الرجال لابد أنه يرد الجميل لربعه. قلت له راح أحاول باللي أقدر عليه، لكني مو واثق من العملية بكبرها، وعدت لك كل العوامل اللي تخليني مو متفائل. رد علي وقال لي إنه ما يبيني أحقق ملايين من الدولارات من الأرباح للحلف، كان واثق إني إذا استلمت الحلف راح أحقق نتيجة ترضي أي إنسان عقلاني. إيه هذا أنا انحطيت في موقف ضد قناتي الشخصية. اتضح إن مخاوفي كانت حقيقية، الوضع اللي سلموني إياه كان صعب، والحين لازم أرجع أخطاء برنتس اللي ارتكبها أثناء قيادته للحلف. العقبة الرئيسية قدامي كانت عامل الوقت. كنت مقتنع أن احنا قاعدين نقترب بسرعة من موجة هبوط راح تعصف بالسوق، والتحسن الحالي في السوق اللي شجع برنتس أنه يشكل الحلف اتضح أن موجة صعود ختامية تعاني من الإنهاك. كنت خايف تباغتني موجة التراجعات قبل لا أقدر أنجز أي شيء بسهم بتروليوم برودكتس، مع ذلك أنا أعطيته كلمتي وقلت له راح أحاول أسوي اللي أقدر عليه. بديت بعملية رفع سعر السهم، حققت نجاح متواضع، أظني وصلت إلى 107 دولارات أو حولها، زين مني نظرا للظروف اللي مر فيها السوق. حتى أني قدرت أبيع جزء من كمية الملاك، ما كانت كمية تذكر لكني كنت سعيد بأني ما زد كميتهم خلال محاولاتي مع السهم. كان في ناس كثيرة تملك السهم من خارج الحلف منتظرين أي ارتفاع ولو بسيط في السهم حتى يتخلصون منه، وأنا كنت هدية السماء بالنسبة لهم. لو كانت الظروف العامة أفضل كنت أقدر أدي أداء أفضل. مؤسف أن برنتس ما كلمني في هالموضوع بوقت أبكر. كل اللي أقدر أسويه أني أحاول أطلع الملاك بأقل خسارة ممكنة. أرسلت لبرنتس حتى يجيني وأشرح له وجهة نظري حول العملية كلها، لكنه بدأ يعترض. شرحت له ليش بنيت وجهة نظري بالصورة هذه. قلت له برنتس، أنا قاعد أشعر بوضوح نبض السوق، سهمكم ما في طب في ظل هالأوضاع. ترى ما هي قضية كبيرة أنك تعرف ردة فعل الناس في السوق تجاه تلاعبي في السهم. اسمع، لما تجعل من سهم بتروليوم برودكتس سهم جذاب بقدر الإمكان للمتداولين وتعطيه كل الدعم الممكن، ومع ذلك تجد أنه ما تصرف بالطريقة اللي تبي، لازم تجزم بأن في شيء غلط، مو بالضرورة في السهم نفسه لكن في السوق بشكل عام. ما في أي منطق بأنك تحاول تجبر السوق يتصرف مثل ما تبي، الخسارة هي النتيجة الوحيدة اللي راح تحصلها. أي مسؤول عن أي حلف مضاربي لابد يشتري سهمه، هذا إذا وجد أن المتداولين يشاركونه في الشراء. لكن لما يكون هو المشتري الوحيد في السوق فمن الغباء أنه يقدم على هالفعل. لكل 5000 سهم أشتريها في السوق لازم بقية المتداولين يشترون 5000 مثلها أو أكثر. ثق تماما أني ما أبي أكون الشراي الوحيد على السهم، لو فعلت هالشيء راح أتورط بكميات كبيرة من السهم أنا ما بيها أصلا. ما في إلا حل واحد وهو أن احنا نبيع، والطريقة الوحيدة للبيع هي البيع بكل بساطة. قصدك تبيع بالسعر اللي تقدر عليه؟ نعم صحيح. كنت شايف أنه على وشك الاعتراف فكملت، إذا قررت أني أبلش تصريف كمية الملاك الحين كما هو واجب، السهم راح يتراجع دون مستوى 100 دولار و... لا يبا انسى، قام يصيح بصوت عالي وكأني طلبت منه الانتحار. اسمع يا برنتس، رفع سعر السهم لأجل البيع هو مبدأ أساسي في التلاعب بالأسهم، لكنك ما تقدر تبيع كل كميتك أثناء الارتفاع، صعب. البيع بالجملة يتم في الموجة الأولى من التراجع بعد القمة. أنا ماني قادر أوصل سهمكم لمستوى 125 أو 130 دولار، ودي لكني ماني قادر، لذلك غصبا عني لازم أبتدي أبيع من المستوى الحالي. في نظري كل الأسهم في السوق راح تتراجع، وبتروليوم برودكتس ما راح يكون الاستثناء الوحيد في السوق. من الأفضل أن السهم يبتدي يتراجع جراء بيعنا إحنا، على أن يتراجع الشهر الجاي جراء بيع أحد ثاني، لأني أشوفه نازل لا محالة. ماني شايف أني قلت شيء غلط أو في مبالغة، بس تعال شوف ردة فعله. أهل الصين قاموا يسمعون صراخة وصياحة، ببساطة ما كان راضي يقتنع ومستحيل يقبل فكرة تراجع السهم، خصوصا أن في كميات مرهونة عند البنوك عند مستوى سعري عالي نسبيا. كررت عليه أن ما في شيء راح يمنع تراجع السهم بمقدار 15 إلى 20 دولار، لأن السوق كله متجه للنزول، ومن السذاجة أن يظن أن سهمه راح يكون الاستثناء الوحيد في السوق. لكن رفض الفكرة مجددا، أصر أني أدعم السهم. عجيب، قدامكم واحد من الناس الناجحين في الوول ستريت ويعرف الكثير عن اللعبة أكثر من عوام الناس، حقق ملايين الدولارات من الأرباح في الماضي، ومع ذلك يصر على أنه يدعم سهمه في ظل موجة تراجعات راح تصيب السوق ككل. السهم سهمه، لكن دعمه في هالظروف ما راح يجيب له إلا الخسائر. حاولت أقنعه مرة بعد مرة لكن بدون جدوى، أصر على رأيه. التفسير الوحيد اللي عندي لتصرف برنتس أنه ما كان مصدق أن السوق راح يتراجع. أنا عن نفسي كنت مقتنع بهالأمر تماما، مو لأن نفسي تشتهي النزول، لكن لأني اختبرت السوق بشكل عملي سواء على سهم بتروليوم برودكتس أو على الأسهم الثانية. ما ضيعت وقت، بلشت أبيع بيع مكشوف طبعا ما بعت سهم بتروليوم برودكتس، لكني كبست باسهم ثانيه. حلف الملاك في بتروليوم برودكتس ما صرفوا اسهمهم، بالعكس زادت كميتهم لانهم باشروا في محاولات ذات غير جدوى بدعم السهم. في النهايه اضطروا يسيلون، لكن بخساره فادحه جدا. لو سامعين الكلام ما كان خسروا كل هالمخاسير، ما كان في الا الحل اللي قدمته لهم. برينتس ما زال يظن أنه على صواب، أو على الأقل هذا اللي يقوله. كان يقول أن اقتراحي عليه بالبيع في ذيك المرحلة جاء بسبب أني بايع بيع مكشوف على الأسهم الثانية في السوق، وأن السوق كان راح يصعد، لذلك كنت أبي سهمهم يتراجع حتى يساعد مركزي في السوق. سخافة. أنا ما كنت شايف تراجع لأني بعت بيع مكشوف، العكس هو الصحيح. أنا بعت بيع مكشوف لأني شفت أن السوق راح يتراجع. لا يمكن تربح فلوس لما تقدم على الأشياء الخاطئة، مو في الأسهم. خطتي لبيع أسهم الملاك جاءت من خبرتي اللي تخطت 20 سنة، كانت الخطة المنطقية الوحيدة والممكنة. برينتس كان يملك من الخبرة ما يكفي لأن يشوف اللي شفته، بس فات الفوت. أتصور أن برينتس يشارك كثير من الناس المعتقد المغلوط بأن المتلاعب يقدر يسوي أي شيء يبيه في السهم، وهذا طبعا هراء. أكبر عملية نجح فيها كين كانت عمليته على سهم يو أس ستيل في ربيع 1901، والرجال ما نجح لأنه ذكي ويملك الخبرة، ولا لأن أغنى أغنياء أمريكا كانوا ساندينه. طبعا هذه كانت أسباب في نجاح عمليته، لكنها كانت أسباب ثانوية. بس الرجال نجح بالدرجة الأولى لأن الأوضاع العامة كانت في صالحه، ومن غير الحكمة عدم اتباع اللي تعلمته من الخبرة، أو حتى اتباع الأمور البديهية. لكن شو المغفلين في البورصة مو كلهم عوام. برينتس كان زعلان علي بسبب هالقصة، يعني الرجال زعل مو لأني تلاعبت بالسهم حسب خطتي وحسب اللي أنا أشوفه، لكن لأني نفذت اللي هو يبي. عجيب أمره. عملية التلاعب بالسهم لأجل بيع كمية كبيرة منه بالجملة بسعر مناسب عملية ما فيها لا غموض ولا حيل. هذا إذا افترضنا أن ما صاحب هالعملية أي معلومات مضللة أو مكذوبة. التلاعب المضبوط لازم يكون مبني على أسس تداول مضبوطة. الناس دائما يظنون أن التلاعب محصور بالدرجة الأولى على بعض الأساليب القديمة مثل تدوير السهم، لكني أؤكد لكم أن هالعملية ما لها ثقل كبير. الفرق بين التلاعب بالأسهم وبين بيع الأصول خارج البورصة يكمن باختلاف طبيعة الشاري. جي بي مورغان أنكو يبيعون السندات للناس، أو بمعنى أدق للمستثمرين. المتلاعب يبيع كمية من الأسهم بالجملة للناس، أو بمعنى أدق للمضاربين. المستثمر يبحث عن ملجأ آمن، يبحث عن العوائد على رأس ماله، بينما المضارب يبحث عن الربح السريع اللي يعطيه عائد كبير نسبيا على رأس ماله في فترة قصيرة مع مخاطر أكبر. أكيد أنا واحد من الناس ما أؤمن بالمقامرة العمية، ممكن أكبس بكمية كبيرة أو أغرض بكمية كبيرة، لكن في كل الأحوال لازم يكون عندي سبب وجيه. أذكر بوضوح شلون دشيت في مجال التلاعب في الأسهم، أقصد تسويق حصص بعض الملاك من خلال السوق. استعادة هالذكرى أمر يشعرني بالسعادة، لأنها تبين لكم بشكل جميل شلون المحترفين يتعاملون مع البورصة. هالشي حصل عقب ما رجعت ووقفت على حيلي من بعد الإفلاس، يعني عقب صفقتي على بيثلهام ستيل سنة 1915، واللي مسكتني جادة النجاح مرة ثانية. ظليت بعدها أتداول باستمرار، وكنت محظوظ جدا. ما كنت أسعى للشهرة الإعلامية، لكن بنفس الوقت ما كنت أحاول أخفي نفسي عن العالم. طبعا تدرون أن الناس شلون يبالغون بنجاح أي متداول يطلع دراهم تسوى من السوق، وبكل تأكيد الصحفيين راح يسمعون عن هالشخص ويبتدون يكتبون الإشاعات عنه. أنا أفلست مرات لا تحصى حسب كلام الصحف، وحققت ملايين لا تعد حسب نفس المصدر. ردة فعلي الوحيدة هي أني أتساءل من كل قلبي شنو صنفهم اللي تعاطونه؟ كذا وسيط من أصحابي يجوني واحد ورا الثاني ويروون لي قصص عني. القصة تتغير من بني آدم للثاني، والبهارات تزيد مع كل قصة جديدة. كل هالمقدمة حتى أخبركم كيف دخلت في مجال التلاعب المرة الأولى. طبعا الخبر اللي انشرته الصحف حول تسديد كامل ديوني لعب دور كبير في تضخيم سمعتي. كبسي للأسعار في السوق وأرباحي تم المبالغة فيها من قبل الصحف. عاد الأيام اللي كان فيها المضارب يسيطر على السوق 200,000 سهم ولت. لكن مثل ما أنتم عارفين الناس دائما تدور أحد يخلف الأسماء الكبيرة في السوق. سمعة كين كمضارب ناجح وكرجل حقق الملايين من عرق جبينه هي اللي خلت البنوك وكبرى الشركات تلجأ له حتى يسوق الملكيات اللي يبون يصرفونها بالسوق. يعني باختصار الطلب عليه كمتلاعب جاء من سمعته كمضارب ناجح. بس كين رحل والمضاربين أو الثلاث مضاربين اللي بقوا من زمن كين حاشهم الفقر وبطلوا تداول. أنا أقصد بالتحديد هالمضاربين اللي جاءوا لنيويورك من الولايات الغربية حتى يبيعون حصصهم من شركات الصلب وعجبهم الوضع في الوول ستريت وقعدوا فيه. هالجماعة كانوا مسوقين أسهم بالدرجة الأولى، ما كانت المضاربة تمشي بدمهم مثل كين. كانوا ناجحين جدا من خلال الشركات اللي ربعهم يملكونها، لو يروحون حق أسهم ثانية يضيعون. يعني ما كانوا يملكون مهارات عالية في التداول مثل كين أو فلاور حاكم ولاية نيويورك. مع هذا الناس ضخمتهم وبالغوا في تقديرهم، كان لهم أتباع كثار في الوول ستريت. بعد ما بطلوا تداول المتداولين في البورصة لقوا روحهم من غير متلاعبين في السوق، أو على الأقل الصحف ما عادت تتكلم عن المتلاعبين. تذكرون الموجة الصاعدة اللي دخل فيها السوق بعد ما رجعت البورصة للتداول سنة 1915؟ لما السوق أصبح نشط ومشتريات الحلفاء في الولايات المتحدة وصلت للمليارات دخلنا في طفرة انتعاش. بالنسبة للتلاعب بالأسهم ما كان له داعي أن أي أحد يلجأ له حتى يصرف أي كمية يبيها في السوق. كثير من الناس حققوا الملايين من خلال حصولهم على عقود تجارية مع الحلفاء، أو حتى من خلال الوعد بالحصول على عقد تجاري. تحولوا إلى مسوقين أسهم ناجحين من خلال تعاون البنوك معاهم أو من خلال إدراج شركاتهم اللي توهم مؤسسينها في البورصة. والناس كانوا مستعدين يشترون أي شيء تم التسويق عليه بشكل مناسب. لما انتهت الطفرة بعض هالناس توهقوا ولقوا أنهم بحاجة إلى المساعدة من قبل الخبراء في تصريف ملكياتهم. إذا معظم الناس قاطين فلوسهم في البورصة وبعضهم شاري بأسعار عالية، صعب جدا أنك تصرف كميات كبيرة في السوق. من وين راح تجيك القوة الشرائية؟ بعد انتهاء الطفرة الناس ما عادت تعتقد بارتفاع الأسعار، مو لأن الشراء وقف بالسوق، لكن لأن الشراء العمياني وقف. يعني المزاج العام للناس بدأ يتغير، ما له داعي تتراجع الأسعار حتى يتشائم الناس، يكفي أن النشاط يقل بالسوق. في كل طفرة كثير من الشركات يتم تأسيسها لغرض رئيسي وهو الاستفادة من شهية الناس لشراء أي سلعة مالية، وفي نهايتها يجونك الناس اللي توهم يبون يأسسون شركة ويعرضونها للناس. طبعا أصحاب هالشركات يرتكبون هالخطأ كونهم بشر وما يشوفون أن للطفرة هذه نهاية، وشهيتهم عالية لاتخاذ مخاطر أكبر لأنهم شافوا شلون كان تأثير الطفرة في السوق. لما الرؤية يخالطها الأمل يظن صاحبها أن الصعود ما له نهاية. المتداول العادي يشوف أن سهم ما حد يبيع على سعر 15 أو 14 دولار يرتفع فجأة إلى 30 دولار، وهذه قمته بكل تأكيد. فجأة يكمل صعوده إلى 50 دولار، لا لا لا لا لا، هذه أكيد القمة. تالي يصعد إلى 60، 70، 75 دولار. لهني خلاص السهم قبل عدة أسابيع كان على 15 دولار، وين بيروح؟ يرجع يصعد إلى 80 أو 85 دولار. بما أن المتداول العادي هذا ما يبني قراراته على الأوضاع العامة بل على مشاعره، هني راح يطمع ويظن أن السهم ما له حد بالارتفاع. لهالسبب تجد أن المتداول العادي بس اللي عنده شوية حكمة ما يشتري بالقمة، لكنه يعوض حكمته هذه بحماقة عدم جني ربحه بالوقت المناسب. عادة أكثر ناس يصيدون الموجات الكبيرة من بدايتها هم المتداولين العاديين، يحققون أرباح ضخمة على الورق، وهالأرباح تظل طول عمرها على الورق. انتهى هذا الفصل من الرواية. يعني اللي شفناه بأسواقنا المحلية لما مرت بطفرة ما بين 2003 وبداية 2006 حصل قبل 100 سنة، يا سلام. شوفوا أبيكم تتخيلون العملية اللي شرحها لاري ليفينغستون وكأنها على رسم بياني، كذلك كلامه عن الطفرات وموجة الصعود الأخيرة اللي تتبعها الطفرة هذه. ما كذب يوم قال ما في شيء جديد في البورصة. شاركونا على هاشتاغ مذكرات مضارب على تويتر، على أمل أن نلقاكم في الفصل القادم، والحمد لله رب العالمين.